الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج يتعرف فيه على جوانب الإسلام عشان نفهم الإسلام ونبلغ الإسلام ونؤدي دعوة الله ورسالة الله وأمانة الله اللي حطها في أرجابنا. يا أخوانا والله أمانة أن نوصل الناس الآخرين، لكن المشكلة كيف توصل الإسلام وكيف تدعو إلى الله لو ما كنت فهمان دينك. العواطف، أنا دائما بقول عواطفنا موجودة تجاه الإسلام، كلنا منحب الدين وكلنا نغار على الإسلام، لكن أحيانا يجي يحكي في الدين مع ناس معلومات أو يتوجه إلينا سؤال نعرفش نجاوب، فبصير الإنسان في حرج. فبرنامجنا جاء حتى يعطينا زخم من المعلومات نقدر نوصل للناس. في سؤال دائما الناس بطرحوه، مش إحنا قرآننا واحد؟ صح. ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم؟ صح. طيب والله واحد؟ مظبوط. طيب سؤال، ليش إحنا مذاهب؟ لماذا لدينا أربعة مذاهب؟ إذا كان القرآن واحد والسنة واحد والتشريع واحد، لماذا لدينا أربعة مذاهب؟ ليش بنسمع المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب الحنابلة؟ طب ليش أربع مذاهب؟ اليوم راح نجاوب على السؤال. أول نقطة يا أخواننا، لازم نرجع نفهم القصة من البداية. أول سبب خلى يصير في عندنا مجموعة مذاهب اللغة العربية. نأخذ مثال، لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه معروف من منبت الشعر لأسفل الذقن ومن الأذن للأذن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لحد هون يد ولحد هون يد ولهون يد، فالله قال وأيديكم إلى المرافق ما فيش خلاف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لحد الكعبين رجل، ولعند الركبة رجل، ولعند الورك رجل، فرب العالمين قال عن الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين. طب والرؤوس؟ ربنا قال وامسحوا برؤوسكم. يجينا على الباء. الباء في اللغة إلها 24 معنى، تخيل كم معنى؟ 24. طب مين المعاني صح وغلط؟ كلها معاني صح. فبعض المذاهب المسلمين قال الباء هون معناها للإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، فلما لو ألصقت يدي برأسي غطت ربع الرأس، فصار عندك لازم تمسح ربع الرأس. هاي مذهب حنفية. وناس قالوا الباء هون للتبعيض، يعني امسحوا بعضا من رؤوسكم، اللي هو مذهب الشافعي، قالوا ثلاث شعرات. وناس قالوا الباء هنا زائدة ولا زائد في كتاب الله، يعني أنها للتأكيد، فامسحوا رؤوسكم يعني رأس كامل. هاي مذهب المالكية. بدي أسأل السؤال، عندنا ثلاث أقوال وثلاثة مذاهب، واحد قال ربع الرأس، واحد قال جزء من الرأس، واحد قال الرأس كله. طيب هو مين الصح؟ كلهم صح. طب هو الحق يتعدد؟ ممكن يتعدد بالشرع الإسلامي، ممكن يكون الحق مع فلان ومع فلان ومع فلان، ما فيش واحد منهم غلط. إذا أول سبب من أسباب نشوء مذاهب المسلمين اللغة العربية. اللغة العربية تحتمل معاني كثير، عشان هيك لما قال لك رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الواو، الواو باللغة إلها 18 معنى. ناس قالوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نقطة لحد هون. والواو بدأنا جملة جديدة، وإنه لفسق، أي وكل ما لم يذكر اسم الله عليه فهو فسق. الواو بسموها استئناف. وناس قال لا، الواو هنا واو حال، يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والحال التي ذبح فيها أنه فسق. يعني أنا رحت على بلد مسلمين وكان اللحام نسي يذبح يسمي الله على الذبيحة، أكل لأنه مسلمين، لكن رحت على بلد فيها مسلمين وغير مسلمين، إذا لم أسمع التسمية لا يجوز أن تأكل. طب مين جاب المعاني؟ الواو هي اللي عملت المشكلة أو عملة التوسع في الفهم. عشان هيك إحنا أول سبب من أسباب نشوء المذاهب اللغة العربية، لكن لا يوجد مذهب خاطئ، كل مذاهب المسلمين صح. أي واحدة. الثاني من أسباب نشوء مذاهب المسلمين الحديث النبوي الشريف. الصحابة لم يبقوا مجتمعين في بلد، سافروا. اللي راح على مصر واللي راح على تركيا والذي ذهب إلى بلاد الشام، غور الأردن لحاله فيه 23,000 صحابي، وكل صحابي انتشر في بلاد الله حمل معه مجموعة أحاديث. العلماء أخذوا الأحاديث من الصحابة وبنوا عليها مذاهب، فالأحاديث التي وصلت إلى مصر مع سيدنا عمرو بن العاص غير الأحاديث التي وصلت إلى الأردن مع عن طريق سيدنا شرحبيل بن حسنة، غير الأحاديث التي وصلت إلى العراق عن طريق سيدنا سعد بن أبي وقاص. فالأحاديث انتشرت، العلماء حسب ما وصل إليه من أحاديث تكلموا، لكن كلهم أعطونا قاعدة إنه إذا ريد يوم من الأيام وتجدوا لي أنا يا إمام المذهب بتلاقوا الحكم، وفي حديث آخر بيحكي عن حكم بنفس القضية لكن يخالف رأيي فأخذوا بالحديث. إذا ثبت الحديث لا نأخذ الأحاديث، لكن لو ما فيش حديث نعمل آراءنا. فصار في عندي اللغة العربية وصار عندي الحديث النبوي الشريف. طب والحالة الثالثة، السبب الثالث، السبب الثالث مهم جدا وهو فهم الحديث. هو سؤال يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصلوا لنا الأحاديث علماء المذاهب كلهم بنفس الطريقة بالفهم؟ لا أبدا، ما هو كل واحد له مقدرة على الاستنباط، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد له مقدرة على الفهم. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلصوا غزوة الخندق فقال عليه الصلاة والسلام، وبني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام واستغلوا لحظة ضعف النبي وشدة النبي وكربة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرة آلاف رجل جايين على المدينة المنورة حتى يقضوا على الإسلام مرة واحدة، ولما رأى اليهود أن ميزان القوة بنيل لمصلحة المشركين ضد المسلمين قالوا هاي فرصتنا عشان نقضي على محمد ودين محمد، فنقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتدخلت إرادة الله عز وجل فكفأ قدورهم وأرسل عليهم رياحا اقتلعت خيامهم ونصر الله نبيه ودين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لسه اليوم خالص المعركة راح حكى كلمة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يلا عليهم اللي نقضوا العهد واللي خانوا الأمة واللي خانوا الأرض والمعاهدات، امشوا عليهم. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتوجه المسلمين لبني قريظة، ركض. وكادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تغرب. أصحاب النبي قالوا لازم ننزل نصلي العصر، النبي قصده فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني ركض استعجلوا. وناس قالوا لا، النبي قال العصر في بني قريظة، العصر في بني قريظة زي ما حكى النبي بنعمل. فنزل ناس فصلوا في الطريق، وناس فاتتهم صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا العصر قضاء وصلوا المغرب. وإجا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله منا من فعل هذا ومنا من فعل هذا، فقال كل على حق. انتوا اثنين صح، مش انتوا اثنين تبحثون عن الحق، فانتوا اثنين على حق. شوف فهم الحديث ايش بعمل، عمل مذهبين، مذهب صلوا على الطريق ومذهب صلوا لما وصلوا. لكن السؤال الكبير دائما لازم نظل نسأل أنفسنا أي المذهبين على حق؟ الكل صح. عشان هيك إحنا المذاهب ما فيش تضارب، ما فيش مذهب يكفر مذهب ويفسق مذهب ويبدع مذهب وإنت بتروح على جهنم وإنت لا مبتدع وإنت لا الضلال وإنت خالفت الحق وإنت تبحث عن الهوى. أبدا أبدا، المذاهب كلها محترمة وكلها على صواب. طب سبب رابع، سبب رابع حال السائل اللي جاء يسأل أعطيت فتوى تناسب الحال. أوضح مثال عليها، في واحد اسمه طلق بن علي وكان راعيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله اللي بلمس عورته يتوضى؟ فقال لا لا تتوضى. وحديث آخر عن سيدنا أبو هريرة قال يا رسول الله اللي بلمس عورته يتوضى؟ قال نعم. طب الأول لا والثاني نعم، طب ما هم نفس الموضوع، اللي بلمس عورة يتوضى ولا ما يتوضى؟ واحد قال له اه واحد قال له لا. شوف الفقهاء قالوا الاول اسمه طلق بن علي كان اعرابيا راعيا، والراعي لما ياخذ الاغنام عشان يرعى كل الميات اللي معه الجد، فواحد من امرين يا بيشرب يا بيتوضى، فالنبي خفف عنه وقال له انت لا تتوضى. لكن ابو هريرة انت مقيم في المدينة، لو توضيت خمس مرات كل يوم، لو اغتسلت خمس مرات كل يوم مش ما فيش عندك مشكلة، فأمره عشان هيك بيجيني واحد بيقول لي أنا بجوز أدفع فاتورة الكهرباء أو المي أو التليفون بالبنك، بقول له لا أنت ما تدفع. وبيجيني واحد ثاني بيقول لي بجوز، بقول له آه بجوز. طب ليش هذا واحد وهذا الأول دينه ضعيف، فخشيت عليه إذا دخل للبنك وهو واجد يستنى بالدور عشان يدفع، بتطلع جوات البنك وإذا به دعايات للربا تشجع على الربا تشجع على القروض، فأنا أخشى على ضعف دينه أن ينجر إلى أن يأخذ الربا، فبقول له لا أنت ممنوع تدخل البنك، أنت حرام تدخل البنك. لكن الثاني دينه قوي والثاني عزيمته قوية ولا يؤثر عنده شيء، والدين عنده واحد والرب واحد مش فارقة معه، بقول له آه أنت دينك قوي معلش لو دفعت. عشان يتحاز السائل يوم الأيام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يجلس في الدرس وإذا برجل يدخل عليه، دفش الباب ودخل فقال يا إمام القاتل توبة؟ قال لا ليست له توبة، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خالدا مخلدا في النار ما دامت السماوات الأرض. والرجل السائل ساحب حاله طلع، فواحد من الجالسين قال يا إمام أليس القاتل توبة؟ قال بلى، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فقال يا إمام قلت للرجل ليس له توبة؟ قال دخل إلي والشرر يتطاير من عينيه، فهو يريد أن يقتل، يعني ضايل معه آخر نقطة عجل تمسكه عن القتل، فحجزت بينه وبين القتل بأنه ليس له توبة. أما أنت فطالب علم فأفتيك بما يتناسب. شوف حال السائل، عشان يصير عندي مذهبين، واحد يقول أو واحد يقول لا، لأن حال السائل يملي عليك أن تفتي بهذا أو تفتي بهذا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وحديثنا اليوم يتعلق بأسباب نشوء المذاهب، لأنه سؤال كبير بتسألوه شباب المسلمين اليوم، يا ترى إحنا عندنا أربع مذاهب، مين المذهب الصح؟ وليش صار في عندنا مذاهب؟ طب ما إحنا قرآننا واحد وسنة نبينا واحدة، لماذا يحدث لدينا مذاهب؟ مين المذهب اللي صح؟ وبيبدأ يقول لك أنا مذهبي كذا إذا هو الصواب، لا مذهبك أنت خطأ، لا الأمور أوسع من ذلك بكثير. والأسباب التي أدت لوجود مذاهب عند المسلمين أسباب منطقية وسهلة ومعقولة، ولا يوجد مذهب من مذاهب المسلمين على خطأ، الكل ينطلق من القرآن والسنة والإجماع والقياس، وراح نخصص حلقة كاملة عن أدلة المذاهب الإسلامية من أين جاءت الأحكام. لكن الفكرة اللي بتهمنا دائما أنه مذاهب المسلمين ما في صح وخطأ، في توسع بالفهم. عشان يا أخواننا واحد من أسباب نشوء مذاهب المسلمين القدرة على استنباط الأحكام. أعطيكم مثال، يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فيجد طفل من أطفال المسلمين ماسك عصفور بخيط وبيطير فيه برجعه، بيطيره برجعه، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع لقى الولد بيعيط والعصفور طاير، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل فجفف دموعه وربت على ظهره وأخذوا بإيده ودخلوا عند السيدة عائشة وقال لها أحسني إلي، أعطيه حبة حلوة ولا شغل يسكت فيها، ملعبة الأطفال. وصار النبي لاعب فيه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير لقب للولد، ما فعل النغير، وين عصفورك؟ العصفور اسمه النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الحديث أنا وإنت نقول يا سلام ما أعظم النبي، يا سلام ما أرحم النبي، يا سلام ما أحسن النبي، ولحد هون نوقف. لكن شوف الاستنباط، يوم الأيام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يزور سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، لأن الإمام أحمد تلميذ للشافعي والشافعي شيخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد بن حنبل يكثر من الحديث عن الإمام الشافعي لأولاده عشان يصير الإمام الشافعي قدوة، يحكي لهم عن الشافعي وعبادة الشافعي وعلم الشافعي وصلاة الشافعي وأكل وشرب الشافعي. في يوم من الأيام صارت الفرصة وجاء الإمام الشافعي زور تلميذ الإمام أحمد، وأولاد الإمام أحمد رضي الله عنهم عيونهم مفتحة على هالقدوة والمثل اللي ياما سمعنا وطالما سمعنا عنك يا إمام الشافعي رضي الله عنك، كل يوم بدنا نشوف تصرفاتك، العيون هيك مفتحة. فوضع الطعام أمام الإمام الشافعي فأكل حتى شبع، فقال أولاد الإمام أحمد هذه واحدة، لانه ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. احنا هيك فهمنا وهيك علمنا ابوي. فمن اين اكل حتى شبع؟ قالوا هي وحده. فلما جن الليل وحطوا اللي تراه عشان ينام، حط راسه نام للفجر. طب وين قيام الامام الشافعي؟ وين صلاه الامام الشافعي؟ قالوا هي سنتين. فلما اذن الفجر قام الامام الشافعي فصلى ولم يتوضا. فقالوا الله اكبر، هي الثالثه، مش معقول. فسالوا الامام، فقال الامام احمد رضي الله عنه: يا امام، اني سائلك ولعلي لا اسوءك، انا راح اسال بس ما تزعلش مني. اكلت حتى شبعت في العافيه، لكن الثلث ورقدت فلم تقم، ما صليت قيام الليل، وصليت الفجر بغير وضوء. قال: اما اني اكلت حتى شبعت فلان طعامك طعام مؤمن. تعرفين من جاب الكلمه؟ بحكي لك اياها على السريع. الكلمه جابها كالتالي: الامام احمد بن حنبل عرضوا عليه ان يتسلم القضاء فرفض. ليش رفض؟ لانه في ذلك الزمن كان اموال الدوله فيها ظلم، فيها ضرائب، وفيها مكوث، وفيها مصادرات، ومخلوط حلالها على حرامها، فرفض ان يتسلم القضاء عشان ما يستلم راتب من الدوله اللي الدوله رواتبها واموالها مختلط حلال بحرام، فرفض ورعا. فيوم ايام خرج للدرس وهو عارف انه ما فيش خميره في البيت عشان يعجن، فرجع لقى زوجته عامل الخبز وعادن وكل شيء. فسالها قال لها: من اين لك الخمير؟ فقالت: استعرت من بيت عبد الله ابن الامام احمد، لانه الدوله لما ما رضيش الامام احمد يسلم القضاء راحوا عينوا ابنه، ابنه عالم كمان، عينوا ابنه. فقالت: اخذت خميره من بيت ولدنا عبد الله. فقال: اذا هذا خبز لا ناكله. ليش؟ الخميره من بيت عبد الله، وعبد الله راتبه من الدوله، والدوله عندها فلوس صح وغلط، فاحنا مش راح ناكل من الخبز كله. طيب ايش نعمل فيه؟ فقال: هذا الخبز تصدقوا به على الفقراء وبينوا لهم عيبه. حملوا الخبز للفقراء، الفقراء ما رضيوش ياكلوه لانه فقر وورع. ايش نعمل بالخبز؟ فقال: احملوا هذا الخبز حتى تلقوه في النهر. فالقوا الخبز في النهر، وبعد ذلك تذكر الامام احمد انه لما رمينا الخبز بالنهر اكله السمك، فحرم السمك على نفسه. حرم السمك على نفسه. واحد الاكل عنده مفلتر لهذه الدرجه، ايش طعامه؟ طعامه تقي. قال: اكلت حتى شبعت لان طعامك طعام مؤمن. واما اني رقدت حتى اصبحت ولم اقم الليل، فاني لما اخذت مضجعي من الفراش ذكرت حديث النبي اللي حكيناه قبل شوي، ذكرت حديث النبي: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ فما استيقظت حتى استخرجت منه 60 حكما. فلما اذن الفجر كنت على وضوء العشاء، فقمت صليت. عرفت كيف استنباط الحديث؟ انا وانت قلنا عن حديث النبي: يا سلام، ما احلاك يا رسول الله، وما ارحمك، وما اجملك، وتداعب الاطفال، وسكت ومسحت دمعته، ولحد هون وقفنا. لكن الامام الشافعي رضي الله عنه لما مر عليه الحديث وهو يعلم انه وما ينطق عن الهوى، قال: اكيد في احكام. وظل طول الليل طول الليل يفكر ويفكر ويفكر ويعصر بالحديث حتى استخرج لنا منه 60 حكما، مجموعة في كتيب مستقل عن حكم النغير، 60 حكم طول الليل. فلما أذن الفجر كان ما يزال على وضوء العشاء، فقام فصلى وانحل في المشكلة. إذا من أسباب نشوء المذاهب العقول التي تنظر في الحديث، التي تنظر في الآيات، كيف تستنبط؟ بعض العلماء يستنبط 10 أحكام، بعض يستنبط 15، والبعض يستنبط 20 حكما. عشان يشوف الإمام الشافعي رضي الله عنه لما عرضت عنده مسألة أيهما أحسن حالا، الفقير ولا المسكين، مين أحسن من الثاني؟ بعض الناس قال: لا، المسكين أحسن. وبعض الناس قال: لا، الفقير أحسن، لأنه المسكين ما فيش فلوس وهو كمان ضعيف. وناس قال: لا، الفقير. مين حلها؟ حلها من سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فقال: هل هم مساكين؟ الله سماهم مساكين، وهم يملكون سفينة تنقل البضائع والمسافرين، ومع ذلك لأن الدخل لا يكفيهم سماهم الله مساكين. عرفت كيف تنشأ المذاهب؟ لكن بدي أسأل سؤال: أي مذاهب المسلمين صح؟ كل مذاهب المسلمين صحيحة، كل مذاهب المسلمين صح، ما فيش مذهب صح وغلط. عشان هيك احنا المذاهب ما فيش بيننا عداوات. انظر ماذا يقول علماء بعضهم عن بعض. الامام الشافعي بيقول عن الامام ابو حنيفه: ابو حنيفه كل الناس عيال بالفقه على ابي حنيفه. احنا كلنا يا علماء ويا طلاب العلم نتعلم عندك يا ابو حنيفة، انت التلاميذ اللي عندك. شوف الامام احمد ماذا يقول عن الامام الشافعي، يقول الشافعي كالعافية للجسد وكالشمس للدنيا، تخيل دنيا بغير شمس مظلمة، تخيل جسدا بغير عافية مريض. الشافعي شمس الدنيا وعافية الجسد. تخيل كيف بيقولوا عن بعضهم بعض، كيف يمتدحون بعضهم مع بعض. الإمام الشافعي يقول اتفقت مع أبي حنيفة على 10,000 مسألة. لكن مع الأسف إحنا مرات لما نجدل الفقه نقول اختلف العلماء واختلف العلماء واختلف العلماء، فصار عندنا فكرة إن العلماء لم يتفقوا على شيء. أبدا، العلماء متفقون على مسائل كثيرة، لكن إحنا مرات عشان أبين أنا عندي علم زيادة وأبين أنا فهمان الدين وأبين أنا درس مظبوط وأن محضر الدرس تبعي، أول ما يجي واحد يسألني سؤال بقول له اختلف العلماء. لا يا سيدي ما اختلفوش العلماء، أنت ما فهمتش على العلماء. طب أنت إيش دورك؟ أنت يا مسلم عادي ويا بصير وإنسان حاب تصلي وتصوم تدخل الجنة، إيش دورك؟ دورك كالتالي، تبحث عن إنسان تتوفر فيه صفتين، عنده علم وعنده تقوى، فتسأله فيفتيك. عنده علم وعنده تقوى، ليش؟ لو كان واحد عنده علم ما فيش عنده تقوى سيضلك، أضله الله على علم. أعطيك واحد مسألة مش عشان تعملها، عشان تفهمها. لو واحد عنده علم وما عندوش دين، فإذا واحد قال له أنا عندي فلوس ما بدي أزكي، قال له سهلة، لما يصير الفلوس عندك 10,000 اللي معك يصير لهم 11 شهر، قبل الزكاة شهر بتروح هاي الفلوس توهبها لزوجتك، ما فيش عليهم زكاة لأنهم صاروا 11 شهر وما كملوش السنة. لما بتبعد الفلوس عند مرتك 11 شهر توهبها إلك، ما فيش عليهم زكاة. هذا اسمه علم بس ما فيش تقوى ولا مخافة الله. طب وفي واحد ثاني عنده تقوى ومخافة الله لكن ما فيش عنده علم، كمان لا يسأل، لا يسأل. اللي قتل 99 نفس سأل عن أعبد أهل الأرض فدلوه على رجل عابد فسأله فقال إني قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال إليك عني إليك عني، اطلع من عندي بلاش الله يخسف فينا الأرض. قال له مدام إنها خربان وخربان بلاش يظلوا 99 ونظل نقول 99 فأكمل به 100. هذا اسمه عابد بس مش عالم. ثم سأل عن أعلم، الأول مرة سأل عن أعبد، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم، فلما دخل عنده قال له أنا قتلت 100 نفس إلي توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين بيقول لك لا؟ لكن أنت في عندك مشكلة، مشكلتك أنك عايش في وسط مجتمع سيء، فأترك جماعتك وحبايبك وأصحابك والشلة القديمة عشان تتوب، أترك شلتك القديمة وتوجه إلى الأرض الفلانية فيها جماعة صالحين فاعبد الله معهم. شوف العالم أعطاه الفتوى وأعطاه حل المشكلة، وخرج هذا الرجل يسعى حتى يصل إلى القرية الفلانية ومات على الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. هاي العالم. عشان هيك لو بدك تسأل واحد تبحث عن واحد عنده صفتين، عنده علم وعنده تقوى. السؤال الأخير، إحنا الخلافات اللي حاصلة بين المذاهب الأربعة، وهذا مذهب وهذا مذهب وهذا مذهب، الخلافات في الأصول ولا بالفروع؟ أما العقائد لا خلافات فيها أبدا، عقائدنا واحد، القرآن والله والملائكة والرسل ما فيش خلافات، عشان هيك ما فيش بيننا كفر. الخلافات اللي حصلت في المسائل الفرعية، كيف بالمسائل الفرعية؟ بعطيك عليها مثال. لما أوقف أصلي أحط إيدي على الصدر ولا أحط إيدي تحت ولا أنزل إيدي جنبي؟ هاي خلافات. لكن سؤال، لو واحد وقف بأي طريقة في الصلاة حكم صلاته صح؟ الخلافات بالفروع. لما أوقف أشهد، لما أكون بالتشهد أعمل أصبعي بهالشكل ولا أحرك أصبعي ولا أعمل إيدي هيك وأرفع؟ كله صح، هاي هيئات لا تؤثر في الصلاة. لما أحكي بسم الله الرحمن الرحيم أجهر بالبسملة ولا أسر في البسملة؟ كله صح، بس إحنا متفقين لازم يكون في بسملة، لو ما قرأناش البسملة بتكون صلاتك فيها مشكلة. الكل متفق على البسملة والاختلاف في الجهر. فنرجع نقول الخلافات بين المسلمين في المذاهب، اولا كل مذاهب المسلمين صح ما فيش خطا، وانت كمستفتي تبحث عن انسان فيه صفتين علم وتقوى. والنقطه الثالثه ان الخلافات بين المسلمين حصلت في فروع الفقه وليست في أصول العقائد، ولذلك كل المسلمين على صواب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصحح نوايانا، ويسدد ألسنتنا، ويعتق رقابنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.